الحمد لله. في إمكانية للأسئلة؟ في إمكان لسؤال واحد. جزاك الله خير. وإياك. بالنسبة إلى قراءة الجزء من القرآن يوميا، هل هناك مدة محددة مثلا حيث أنك تختم القرآن بمرور هذه المدة من شهر أو 40 يوم كما نسمع؟ لا، هذا يعود إلى نشاط المسلم وفراغه، وكلما أكثر من تلاوة كلام ربه كلما كثر له من أجره. أما ليس هناك حدود. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. شكرا، جزاك الله خير. أنا وإياك.